الذي حرفة والحجام الذي حرفته دنيئة لا يزوج منه المرأة ذات المكانة. وهذا أيضا ليس المراد أنه يبطل العقد، لكن المراد أنه يكون الفسخ أي خيار الفسخ كما يقول. وفي خلاف بين أهل العلم. كذلك اليسار، لا تزوج امرأة غنية تريدها برجل فقير يعجز عن الإنفاق عليها، يعجز عن الإنفاق عليها إلا إذا رضيت أو رضي وليها، أما إذا لم ترضى فإنه لا أو لم يرضى وليها، لأن هذا يسبب لها نقص تقصير في نفقتها وفي كسوتها ويحصل مشاكل. فالأمور الأربعة محل خلاف، لكن الأمر الأول وهو مسألة الدين هذا محل إجماع بين أهل العلم. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم وفي إسناده راوي لم يسم، واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. هذا الحديث فيه أن العرب بعضهم أكفاء لبعض، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، فهو يدل على اعتبار النسب، يدل على اعتبار النسب. فلا تزوج العربية من الموالي، ولا يتزوج العربي من الموالي، هذا ظاهر الحديث. ولكن الحديث فيه مقال كما سمعتم، فيه راوي لم يسمى مجهول، ومن جهلت عينه لم تعرف عدالته. وايضا قال فيه ابو حاتم الرازي، قال فيه انه منكر، والمنكر هو ما قال في الاحاديث صحيحة. وله شاهد عند البزار بانقطاع، والمنقطع هو ما سقط راو من وسط السند، ما سقط راو من وسط السند، لأن سقوط الراو إن كان من أول السنة هذا هو المعلق، وإن كان من آخر السنة هذا هو المرسل، وإن كان من وسط السنة هذا هو المنقطع، وإن كان سقط من وسط وسط السنة راويان فأكثر فهذا هو المعضل. سلاحات عند المحدثين. المهم أن هذا الحديث مقالات توهم الاحتجاج به، لكنه لو صح إنه يدل على الكفاءة بالنسب. ولكن الواقع الذي حصل من في الحديث الذي بعده والحديث الذي بعده، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تتزوج بأسامة بن زيد وهو مولى، وكذلك بلال رضي الله عنه تزوج من أخت عبد الرحمن بن عوف، وعمر رضي الله عنه عرض حفصة بنته حفصة على سلمان الفارسي وهو غير عربي، وبلال غير عربي، وأسامة بن زيد أصله عربي ولكنه عتيق، أبوه زيد بن حارثة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقه صلى الله عليه وسلم، وابنه يكون مولى للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا زوجه من فاطمة بنت قيس وهي قرشية، زوجه من فاطمة بنت قيس وهي قرشية، دل على عدم اعتبار كفاءة النسب. ولكن الذين قالوا باعتبار الكفاءة النسب

تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. حديث هذا فيه علتان: أولا أنه اختلف في شيخ الراوي اختلافا كثيرا، تارة عن أبيه تارة عن فلان تارة عن فلان، هذه علة. والثانية أن الحديث أيضا فيه راوي مجهول، فيه راوي مجهول، والراوي إذا كان مجهولا هذا قدح بالسند، لأن المجهول لا تعرف عدالته. لكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج العالية امرأة اسم امرأة من غفار قبيلة معروفة، فلما دخل بها ووضعت ثيابها كما يحصل بين الزوجين، رأى صلى الله عليه وسلم في كشفها يعني في جنبها بياضا يعني برصا، بياض يعني برص، فقال لها: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. هذا فيه دليل على إثبات الخيار بالبرص، لأنه عيب إذا لم يعلم به، إذا لم يعلم به الطرف الآخر فيكون هذا عيبا. البرص من العيوب التي تسوغ الفسخ لمن لم يعلم به. ودل أيضا على أن الصداق يتقرر بالدخول، أن الرسول دخل بها ووضع الثياب عنده، فإذا دخل الزوج لزوجته ورأى منها ما لا يراه بين الزوج فإنه يتقرر لها المهر لما استحل منها. قالوا: ويرجع به على من غر، المهر يكون لها بما استحل منها ويرجع به على من غره بهذه الزوجة ولم يبين له العيب الذي به. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كريم، ما تابع مسألة الصداق، أمر لها بالصداق ولم يتابع القضية. لكن قالوا: إذا كان قد غره الخاطب أو غره وليها ولم يبين له، فإنه يضمن له المهر الذي ضاع عليه. نعم. وعن سعيد بن المسيب: الشاهد من الحديث أن البرص عيب يسوغ الفسخ لمن لم يعلم به. نعم. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، قضاء القضاء به عمر رضي الله عنه، رواه سعيد بن المسيب التابع للجليل، هو في سنن سعيد بن منصور، أن عمر رضي الله عنه قال: من تزوج امرأة وبها برص أو جنون فإن لها الصداق بما استحل من برجها ويرجع به على من غره. هذا كما سبق إن البرص عيب لمن لم يعلم به له الفسخ، ولكن يتقرر الصداق للمرأة بما استحل من برجها ويرجع به على أطفال. وبها قرن، قرن وبها قرن، وبها قرن يعني برص أو جنون أو قرن، والقرن ورم يكون في فرج المرأة، القرن ورم يكون في فرج المرأة يمنع من جماعها. هذا عيب إذا كان وجد بالمرأة قرنا فله الفسخ، ولكن يكون لها المهر لما استحل من فرجها ويرجع به على من غره كما قال عمر

على الشريفة العفيفة. هذا من جهة النسب، غرر من جهة النسب. الصحة يصح ما دام انه مسلم متمسك بدينه يصح، لكن يبقى الخيار لمن لم يرضى بهذا العقد، يصير له الخيار ان شاء بصر دفعا للضرر ولا العقد صحيح. هذا في مسألة الكفاءة بالنسب. نعم. فضيلة الشيخ، هل رائحة الفم الكريهة في المرأة يعد عيبا في الزوج أو الزوجة؟ لا شك إن هذا من أعظم العيوب. البقر هذا من العيوب، فإذا كان في أحد الزوجين بقر لا في ضرر على الآخر، له خيار البقر. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الناس لا يرضى أن يزوج ابنته مما يسمى بخضيري من قبيلي، هل لها أصل في الشرع؟ كما عرفتم القاعدة أن العقد يصح ما دام أنه مسلم، العقد يصح، لكن يبقى الخيار لمن لم يرضى من أوليائها، أو هي إذا لم ترضى يبقى الخيار لإزالة الضرر. أما العقد إنه يصح، بحيث أنهم إذا رضوا صار العقد مستمر صحيح ساري المفعول. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للعيب الذي في المرأة كالقرن، كيف يأخذ الزوج مهره ممن غره؟ وهذا أمر لا يمكن لأحد معرفته إلا المرأة. تعرض على النساء، عيوب النساء تعرض على النساء، إذا قررنا إن فيها عيب فيثبت هذا الخيار للزوج، انه ما تزوج امراه على انها فيها عفن او فيها قرن، ما تزوج امراه تبتلى، تزوج امراه سليمه، فله الخيار اذا تقرر هذا وقررت النساء ان هذه المراه فيها هذا العلم. نعم. فضيلة الشيخ، رجل اشترط على زوجته ان ليس لها شيء من الميراث. نعم. رجل اشترط على زوجته أن ليس لها شيء من الميراث. هذا شرط باطل، هذا شرط يحرم حلالا ويمنع حكم من الأحكام الشرعية، لا يجوز هذا الشرط. نعم. فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ، لكن إذا تقرر الميراث ثبت بعد الوفاة هل صاحبه أنه يتنازل عنه؟ ما يخالف صاحبه أنه يتنازل عنه، لكن أنه يسقط قبل الوفاة وقبل يجب الميراث هذا شرط فاسد ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة الحديث، ما معنى الأترجة؟ لا معروفة، يسمون العوام الترنج، رائحته طيبة وطعمه حلو طيب، يجتمع فيه وصفة حلاوة وطيب الرائحة، كذلك المؤمن يجتمع فيه وصفة، المؤمن الذي يقرأ القرآن يجتمع فيه وصفة الإيمان، والإيمان فيه حلاوة والرائحة الطيبة وهي قراءة القرآن. نعم. فضيلة الشيخ، إذا طلقت المرأة وحيضها مضطرب فمرة يجلس 4 أشهر وبعض الأحيان يأتي بعد شهرين، فكيف تكون عدة هذه المرأة؟ ما دام أنها تحيض فإنه لابد من 3 حيض، سواء كانت منتظمة أو مضطربة لابد من مرور 3 حيض، والمطلقات إذا ترخصن في أنفسهن 3 قروء، فما دام الحيض موجود ولو كان يتأخر فإنها لا تقضي من العدة حتى تحيض 3 حيض. أما إذا كان الحيض مرتفع عنها ولا يعود أبدا ميؤوس منه أن تكون صغيرة أو بالغة سن الإياس، فهذه تعتد 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يئسن، تكون الأشهر مقام الحيض 3. نعم. فضيلة الشيخ،